حمار الحكيم للكاتب توفيق الحكيم. فابتسم المخرج والمصور وقالت الآنسة المساعدة: حقيقة إن في بعض الحيوانات ذكاء يدعو إلى العجب. فقالت زوجة المصور: ووفاء. فقلت من فوري: أما عن الوفاء فلن أنسى مطلقا وفاء الكلبة فوكسة. فقال الجميع في عجب: فوكسة؟ نعم، تلك كلبة كانت في ضيعة لنا، أهمل شأنها الجميع، فتركوها تنام حيث تشاء وتأكل ما تصادف في الجرن من أقذار. فالفلاحون أفقر من أن يفكروا في أمر حيوان لا ثمن له في سوق الماشية. وبلغ من إهمالهم هذه الكلبة أن أطلقوا عليها ذلك الاسم الذي لا ينم عن جهد في الاختيار، فكل كلب عندهم اسمه فوكس. فلتكن هذه الكلبة إذن فوكسة. ولبثت فوكسة على هذه الحال من حقارة الشأن وهوان المنزلة، مع أنها حارسة الضيعة التي لا تنام، إلى أن جاء رجل من بلدة مجاورة يأخذها لتلد صغارا من كلب له. فقال له أهل الضيعة: أنخذها فلا حاجة لنا بها. فأقبل عليها الرجل حاملا في إحدى يديه حبل من الليف، وفي الأخرى بعضا من رغيف، أداة للترغيب إذا رضيت، وأداة الإرغام إذا كرهت. ولكن فوكسة انقادت للرجل طائعة مختارة. وعجب الفلاحون لها أول الأمر، لكن لم يمض النهار حتى شهدوها في مكانها المعتاد من الجرن رابضة، وإذا الرجل يرجع حانقا صاخبا لا يدري كيف غافلته وانفلتت عائدة وأخذها مرة أخرى، فذهبت معه مطواعة مختارة. وعيون أهل القرية تشيعها فتدير وجهها شطرهم ناظرة إليهم نظرات هادئة مطمئنة، لكن فيها شيء كالسخرية، وكأنها تقول لهم: لا تخافوا سأعود عما قليل. ولم تمض بالفعل ساعة إلا وهي في الجرن من جديد، حتى قنط الرجل منها ومن أمر زواجها، وأيقن الجميع أن وفاءها لأصحابها أجل عندها وأفضل من الزوج والزواج. فالتفتت إلي زوجة المصور وقالت: ألا ترى معي أن في هذه الحيوانات شيئا إنسانيا بالمعنى السامي لهذه الكلمة؟ فقلت مؤمنا: هذا صحيح، بل إن فيها أحيانا من الإنسانية أكثر من الإنسان نفسه. إن فكرة الشر غير موجودة عند الحيوان، إن أغلب الحيوان محب للسلام والإخاء والصفاء، والقليل الذي تطلق عليه اسم الضواري لم يعرف قط العدوان لمجرد الزهو بالعدوان. الإنسان وحده من بين مخلوقات الأرض هو الذي يرى الاعتداء على أخيه الإنسان ما يسميه المجد والفخار. فقالت زوجة المصور: إني معك في هذا الرأي، إن وحشية الإنسان قد بلغت حدا لم يبق معه إلا أن نرد اعتبارنا إلى الحيوان، وأن نعدل نظرتنا إليه، وأن نتخذه هو المثل الأعلى لما ينبغي أن يكون عليه سلوك الإنسان إذا أراد إقرار الخير والسلام في الأرض. ومضينا في هذا الحديث حتى التاسعة، فنهضت زوجة المصور واستأذنت في النزول، فقد كانت في انتظارها نساء من أهل القرية. اعتادت منذ هبطت الريف أن تضع القطرة في أعينهن وأن تعتني بشأنهن، ورأينا أن نأوي إلى حجراتنا نحن الآخرين كي نستيقظ مبكرين فنرى شروق الشمس. فقد قال المخرج إنه يود لو يستنبط من طلوعها بين النخيل عبارة سينمائية ذات بلاغة وروعة. 7. دخلت حجرتي فوجدتها تضارع جهنم، فالحر يكتم الأنفاس، والهوام تملأ جو المكان، وصوت البعوض يدوي في الآذان. وجاءني خادم من فلاحي هذه القرية قد ألحق مع من ألحقوا بخدمة هؤلاء الفنانين، فوضع دواء في إناء يتصاعد منه بخار طول الليل يطرد البعوض والهوام. ذكر لي أن السيدة زوجة المصور قد أوفدته به، فهي لا تنسى شيئا مما ينبغي عمله لتوفير أسباب الراحة الممكنة في هذا الريف، فحمدت لها ذلك ولاحظت نظافة هذا الفلاح، فسألته عن أمره، فذكر لي أن الست الخواجاية هي التي علمته وأفهمته أن يكون نظيفا، وأنها تراقب بنفسها كل يوم غسيل ثيابه، وأنها تتعهد بالعلاج ما يمكنها علاجه من صحته، وتلاحظ أمر غذائه ونومه وعمله، وتضبط أوقات ذلك كله بالساعة، وهي تقوم بهذا كله له ولجميع من يحومون معه ومن يتصلون بالمنزل من الفلاحين والفلاحات، ومن يفد عليها منهم سائلا شيئا. فإن الأيام القليلة التي قضتها في إعداد هذا المنزل كانت كافية لإشعار الأهالي بشخصيتها الكريمة وقلبها الحنون النبيل، فأحبها الجميع وأطاعوها وأصغوا إلى نصحها وإشادها. ثم ذكر لي كيف أن هذا المنزل كان ممتلئا بالقذر والزواحف والتراب المتراكم، فهذا المنزل كان مهجورا منذ زمن طويل. ونظر الفلاح في أرجاء حجرتي وقال بلهجته الريفية: الست الخواجاية وقفت بنفسها علينا لما طلعنا من القاعة دي كل غلق تراب واخوه. أصل القاعة دي ولا مؤاخذة فضلت مقفولة من نهار من قتل فيها الراجل. فقلت واجبا مرتاعا إن قتل فيها؟ فبدا يقول أيوة نزلوا بالبلط والفوس. هو مين؟ الراجل. راجل مين؟ المعلم مالطة صاحب البيت. ثم قص علي القصة فقال إن صاحب هذا المنزل كان مرابيا، نزل هذه القرية وأقام فيها أعواما يقرض الأهالي على مصوغات نسائهم حتى لم يبق في البلدة شيء يرهن غير الأطيان، فجعل ينزع من أملاك الناس ويضيف إلى ملكه، فأثرى ثراء كبيرا، ولكن الناس أبغضوه بغضا شديدا أدى إلى قتله. فقد دخل عليه الجنات فقطعوا جسمه إربا، وهو جالس ذات ليلة في حجرته التلك يجرد ما يختزنه من مصوغات كعادته كل ليلة قبل أن يأوي إلى فراشه. ومنذ تلك الليلة لم يرقد في هذه الحجرة أحد، فقد روى الناس أنها مسكونة، وأنه يسمع فيها إذا انتصف الليل رنين المصوغات على النحو الذي كان يحدث في حياة المرابي. فما كدت أسمع هذا الكلام من الفلاح حتى قلت مرتاعا، يعني أنا أول من رح ينام فيها بعد الحادثة؟ إيوة. فتملكني رعب، وأنا شديد الخوف من العفاريت مع الأسف الشديد، فصحت في الحال هاتي لي المخرج بالعجل الله يخرج عينيه من راسه. فذهب الفلاح يأتي به، ولبثت أنا في الحجرة أجيل النظر في أركانها التي لا يصل إليها ضوء المصباح إلا قليلا، وصور لي خيالي المصوغات، فارتجفت وعلمت أني لن أغمض جفنا طوال ليلي في هذه الحجرة. نعم إني أرهب الأشباح، وإنه ليخجلني أن أعترف بهذه الحقيقة. رجل مثلي كثير التأمل في أصول الأشياء وجواهر الكائنات، غذته الفلسفة الوضعية وأشبعته الحقائق العلمية. نعم ولهذا السبب عينه أخاف العفاريت. فالخوف إنما يأتي من حدوث صدمة فجائية لمنطق الحقائق المتواضعة عليها في حياتنا البشرية، وبالأخص في حياتنا العقلية. فهذا الفلاح الذي يتصور الوجود تصورا خرافيا لن يصدمه كثيرا ظهور الأشباح، أما أنا المثقف الذي يفهم الوجود على أساس المنطق العقلي فإن ظهور شبح لا أستطيع تعليل سره بعقلي، وأرى أن قد انهار أمام ظهوره منطقي لخليق أن يصعقني أو يفقدني صوابي من الفور. لقد كان يدهشني دائما في قصة فوست أن ذلك العالم الفيلسوف لم يجن لظهور مافستو، إلا أن يكون هذا العالم قد بلغ في قنوطه من العلم مبلغا وضعه في موضع المنتظر الهادئ لكل أعجوبة خارقة للعلم، ولعل هذا كان قصد جوتا. نعم لا ريب عندي أن رجلا مثل كانت أو مثل أوغست كونت إذا رأى عفريتا لارتاع منه ألف مرة أكثر مما يرتاع رجل كالقديس سانت أنطوان أو كالقديس سانت توما، على أن خوفي تلك الليلة من رنين مصوغات المعلم مالطة لم يكن لاعتقادي إمكان ظهور هذه الأصوات. فالاعتقاد أو عدم الاعتقاد لا يقدم عندي ولا يؤخر، إنما أنا أخاف نفسي، أخاف خيالي وما ينسج لي من صور أكثر مما أخاف الأشباح في ذاتها. إن أكثر الناس خوفا فيما أظن هم أغزر الناس خيالا. إني لا أخشى الواقع، إني لا أخشى الموت، ولا أخشى الخطر، ولا أخشى الجبروت، ولا أخشى أن أطلق كلمة جريئة صريحة أعتقد أنها الحق ولو نصبت خلفها المشنقة، ولكن أخشى الانفراد في مكان يقال لي إنه مسكون. هذه الكلمة وحدها هي التي تسكن رأسي أشباحا لن تبرح حتى يطلع النهار. لم يمض قليل حتى سمعت ببابي طرقا خفيفا وظهر المخرج، فما كدت أراه حتى خجلت أن أذكر له شيئا مما كان يدور في نفسي، فهو قد يسيء فهم موقفي فيسخر مني أو يظن بالظنون. فرأيت أن أنتحل سببا آخر ينقذني من هذه الحجرة تلك الليلة، فقلت له في صوتي المختنق وأنا أضع يدي حول عنقي، أوف الحر. فلم يمهلني حتى أتم عبارتي وقال موافقا وهو يجلب الهواء إلى وجهه بمنديله، صدقت الحر شديد الساعة، ما قولك لو صعدنا إلى السطح ننتفع قليلا بالنسيم ونتحدث في أعمال الغد إلى أن يتقدم الليل قليلا ويعتدل الجو في الحجرات. فأسرعت أنتهز الفرصة، ليس والله خير من ذلك، وخرجنا من الحجرة وأنا أرجو في نفسي أن يطول بنا المقام فلا أعود إلى حجرة المشؤومة تلك الليلة مطلقا. وصعدنا إلى السطح فلم أجد به أحدا، فلقد كان جميع الرفاق الآخرين قد آووا إلى حجراتهم مطمئنين هادئين إلا ذلك المخرج، فقد وجده الخادم لحسن حظي مستيقظا ما يزال يتمشى على السطح حيث تركه أصحابه عقب العشاء والسمر، فقد راقه جمال الليل ونقاء الهواء. فنشط ذهنه للتفكير في فنه. وكانت المائدة ما زالت قائمة بعد أن رفعت عنها الأطباق، ولم يبقى عليها سوى زجاجة من البورتو وبضعة أقداح وترموس به قهوة ساخنة. فجلسنا، وقال للمخرج: كأس من البورتو أو فنجان من القهوة؟ فقلت من فوري وقد تذكرت عزمي على السهر: بل كثيرا من القهوة. 8. جرع صاحبي كأسين من البورتو أفرغ في ذهنه النشاط، وجرعت قدحين من القهوة ألقايا في عيني اليقظة وهيآني لاجتياز تلك الليلة التي لن أعود إلى مثلها، وساد علينا صمت مريح. قطعه الرجل قائلا: والآن إلى العمل قليلا، ولننتهز الفرصة ونتحدث في السيناريو. فشعرت كأن الخور والفتور يدبان في أعصابي، وأحسست كأني موشك على التثاؤب، وأيقنت أن النوم لابد هاجم علي إذا تحدث هذا الرجل في قصته. فنهضت على قدمي واثبا وبادرته: ما قولك في نزهة صغيرة على جسر ترعة في هذه القرية؟ فقال من فوره: فكرة بديعة. ثم نهض ونزل معي إلى الطريق، فوجدنا ببابنا خفيرين نظاميين نصبهم العمدة لحراسة منزلنا، فأبيا أن يتركانا نسير في الليل بلا دليل. فبقي أحدهما بالباب وتبعنا الآخر ببندقيته الحكومية العتيقة الطراز التي تصلح للإرهاب ولا تصلح لقتل الذباب، ومشينا الهوينا إلى الجسر. فقابلنا قوما من الفلاحين يهبطون بحميرهم من داير الناحية عائدين إلى دورهم، بدأونا بالتحية فرددنا عليهم بمثلها، وما كادوا يتبينون خلفنا الخفير النظامي حتى أدركوا أن لنا شأنا وقدرا، فترجلوا احتراما. وقال لي صاحبي: ما قولك لو استعرنا منهم حمارين نمتطيهما في هذه النزهة؟ فكاشفنا القوم برغبتنا، فصاحوا من قلوبهم: تفضلوا تفضلوا يا ألف مرحبا. وأقبلوا يرفعون صاحبي بسواعدهم على ظهر الحمار، ورأيت بعضهم يهرش جسده هرشا متصلا. فقلت لصاحبي أنبهه: لا تنسى أن القمل قد سكن أجسام هؤلاء المساكين. فقال صاحبي وهو يعتدل على ظهر الحمار: لا بأس، سأغير ملابسي قبل النوم. وركبت مثله، ووعدنا الفلاحين برد الحمير إليهم مع الخفير، فانصرفوا راضين، وسرنا في طريقنا والمخرج فرح بالمطية. والتفت إلي قائلا في ابتسام: ما أكرمهم، لعلهم أسكنوا القمل أجسامهم كرما منهم وحسن ضيافة. مهما يكن من أمر، فإني أقدر هذه النفوس الطيبة الكريمة تقديرا كبيرا، وإنك لتستطيع أن تدرك قيمتهم وتلمس الفرق في المعاملة والسجية لو هبطت قرية أوروبية وسألت أهلها شيئا يسيرا. لا، إن شعبكم كريم العنصر بلا جدال، أما قذارة المنظر فهي تدهشني حقا، ولست أدري ما علتها. أهي قلة الماء وأنتم لديكم بحران من أكبر البحار ونهر عظيم وجو حار يغري الأجسام بالاستحمام؟ وسكت فجأة عن الكلام، وارتفعت من فمه صيحة: ستهوي بنا الحمير إلى الماء. لقد أصاب، فإن تلك الحمير كانت تسير على عادتها العجيبة سيرا لا يبعث على اطمئنان أمثالنا من الفرسان الخائبين. فلقد كانت تترك عن عمد الطريق الواسعة المستقيمة وتنحدر إلى حافة جسر الترعة، حيث لا يفصل بينها وبين الهاوية غير أشبار، وهي تسرع في الخطى تارة وتتصادم أرجلها وتشتبك تارة أخرى، غير حافلة بشيء، كأنها تضيق بالأمن والعافية وتسعى إلى الخطر تلاعبه وتداعبه بأطراف حوافرها، كما يفعل المتصوفة الذين ينصرفون عن طرق التفكير المعبدة إلى اللعب بأفكارهم على حافة لا نهاية. وسرنا لحظة صامتين نتأمل الحقول والنباتات والمياه الجارية في القنوات، وقد اتخذت في ضوء القمر ألوانا وأشكالا جديدة، وسكن حولنا كل شيء، فالنسيم كان أرق من أن يثير شيئا، ومع ذلك فقد كنا نرى الكائنات من حولنا كأنها ساكنة وغير ساكنة، كأن هنالك أنفاسا خفية تبعث في الأشياء شبه رقصات لاعبة عابثة لا ندركها بحواسنا الظاهرة. وخيل إلينا أن آذاننا تسمع ضحكات خافتة تتصاعد من كل شيء، ولكنها ضحكات كالهمسات وحركات كحركات أجسام الغانيات الثملات، لكأن الكائنات تغتسل في ضوء القمر. وقال المخرج كالمخاطب نفسه: إني أرى الأشياء الآن كما يراها النظارة من خلال ستار المسلين الذي يضعه مخرجو المسارح عند تمثل الأحلام. فلم أحير جوابا، وخيم علينا الصمت من جديد، فقد أخرست لساننا تلك الروعة التي تحيط بنا من كل جانب. وهمس صاحبي من بين شفتيه: ما أجمل هذا الريف. ثم اعتدل وذكر لي مرة أخرى أن زوجة المصور التي مكثت في هذه القرية أسبوعا تكاد تجن سرورا وإعجابا بهذا البلد، وتتمنى لو تقضي حياتها في ذلك المكان، ولو تمنح أيامها كلها لهؤلاء الفلاحين، تعينهم على تجميل حياتهم وتوسيع مداركهم ليتذوقوا ما وهبتهم الطبيعة من جمال. إنها تقول إن الشمس والقمر في هذه البلاد يعملان عمل الخياطة البارعة، فهما يلبسان الكائنات بسخاء أثوابا جديدة مختلفة رائعة الألوان. إلا الفلاح فقد خرج من الحساب، لأن أمر لباسه ليس من اختصاص الشمس والقمر. نعم، كل شيء نظيف جميل في هذا الريف إلا الإنسان، وهذا ما يغمرها هي الأخرى دهشة وحسرة. فقلت لصاحبي وأنا أتنهد: أنا أيضا يملأني ذلك دهشة وحسرة منذ أعوام طوال. فقال: وما العلة؟ فجعلت أفكر وأتكلم كالمخاطب نفسي: العلة ظاهرة، أنت وحدك ذكرتها الآن دون أن تلحظ ذلك. العلة هو أنه لا توجد في مصر بعد امرأة مثل زوجة المصور. العلة نستطيع أن نتبينها على نحو بارز لو رجعنا إلى تاريخ الريف الأوروبي. فلنأخذ ريفكم الفرنسية مثلا، ما الذي حدث فيه؟ لقد كان في عهد النظام الإقطاعي بيد الأشراف، أولئك الأشراف هم الذين جملوا الريف. بدأ سيد المقاطعة بتشييد قصره الجميل النظيف، وقطنه مع زوجته وأولاده، واعتبر أهالي المقاطعة رجاله الذين يعملون لخيره وعزه وسلطانه، ويعمل هو لحمايتهم، على أن المهمة العظمى في رفع مستوى أولئك القرويين كان قوامها زوجة الشريف. إنها هي باستقرارها في الريف واتصالها بزوجات كبار القرويين عملت على إدخال المثل الصالح في النظافة والذوق إلى جميع البيوت. لقد كانت هي المرجع الأعلى لشؤون الصحة والبيت. إذا حدث مرض جاءتها النساء يسألنها دواء، وإذا وقع حدث جئنها يسألنها النصح. إنها المدبرة لشؤون البيت والصحة والنظافة والذوق للقرية والمقاطعة، كما أن زوجها الشريف هو المدير لشؤون الأمن والقضاء. إنها هي الحاكمة المطلقة لشؤون الحياة الاجتماعية في دائرتها، كما أن زوجها هو الحاكم المطلق لشؤون الحرب والكسب. هي التي تنظم الحفلات وتعد المجتمعات وتنثر النماذج الصالحة لكل ما هو جميل من ملبس وتحف وأوضاع ومراسيم يحذو حذوها ويقلدها زوجات الأثرياء من القرويين أو المقربات من القرويات، وهن مشدوهات الأفواه مفتوحات العيون، ويذهبن فيتحدثن بهذا في القرى ويدخلن هذا على أنفسهن وبيوتهن، إلى أن ذهب نظام الإقطاع ومضى زمن الأشراف وجاء عهد الديمقراطية. فلم يتغير الوضع، فقد حل في الريف محل زوجة الشريف زوجة المالك الكبير أو زوجة القروي الغني، وقد ورثت كل الصفات السيدة الشريفة، فوجدت من واجبها أن تحتذيها وتقوم في من دونها من فلاحات القرية مقام المرشد المعين. أما في المدن فقد حلت كذلك زوجة التاجر الموسر والصانع الرأسمالي محل النبيلة، وورثت واجباتها ومهامها في المجتمع، فأصبحت هي التي تزور الأحياء الفقيرة، تواسي المرضى وتمدهم بالأدوية والنقود، وتحمل للأطفال اللعب والحلوى. لم يأتي عصر في أوروبا تخلت فيه المرأة عن واجباتها باعتبارها سيدة، لأنها تعلم أن كلمة سيدة لم تطلق جزافا، إنما هي وظيفة في المجتمع لها عمل يستغرق وقتا وجهدا، ولها مظهر سيادة وقيادة لمن يحتاج إلى المعونة من أتباعها في الريف أو جيرانها في المدن. لقد تغيرت الأسماء السياسية الاجتماعية في أوروبا، ولكن المهام والأهمال لم تتغير. لقد طلي لون السلم الاجتماعي بطلاء آخر، ولكن هذا السلم قائم دائما، لأنه من نواميس الحياة الثابتة. ينبغي أن يكون هناك دائما طبقة تتقدم طبقة في الثراء أو في المعرفة، غير أن الذي شوهد في أوروبا وما زال يشاهد فيها هو أن كل طبقة في أعلى السلم تمد يدها لكل طبقة في أسفله. هنالك تماسك بين الدرجات، هناك نموذج يتبع ومثل يعطى من الطبقة العليا للطبقة السفلى. هذا ما حدث في أوروبا. أما في مصر فلم يحدث ذلك، فإن الإقطاع في مصر كان في يد أرستقراطية أجنبية من المغول أو الأتراك العثمانيين. ما كانوا يعتبرون الفلاح رجلهم بالمعنى الأوروبي للكلمة، ولكنهم كانوا يعدونه عبدهم بالمعنى الشرقي للكلمة، بل أقل من عبدهم، فقد كان للكلب والفرس عندهم من الحرمة والكرامة والحقوق ما ليس للفلاح. هذا الفلاح الذي يتكلم لغة غير لغتهم، ونبت في أرض لم تكن أرضهم. لقد كان القروي الفرنسي يعتبر الشريف سيدا، ولكن السيد كان يعتبر القروي مثله فرنسيا، يحارب معه جنبا إلى جنب. أما السيد التركي العثماني فكان يعتبر الفلاح المصري من طينة قذرة، فما كان يسمح له بشرف الجندية ولا الفروسية ولا بشرف المصاحبة في حفل أو اجتماع، هذا عمل المولى. أما عمل المرأة زوجة هذا المولى وهي في أكثر الأحيان من الجوار البيض فلا شيء إلا متعة سيدها، وهي على كل حال قد وضعت في الحريم، لا شخصية لها ولا مهمة ولا عمل إلا ما يمكن أن تقوم به المملوكات. يضاف إلى ذلك شعورها هي أيضا بذلك الازدراء لكل ما يسمى فلاح، ذلك الشعور الذي يحول دون كل حدب على هذا الجنس الذي تعتبره غريبا عنها وضيعا في عينيها، فهو جنس المحكومين، حقيرا في عرفها لا يرجى منه ولا ينبغي أن يرفع من شأنه أو يغير من أمره شيء. وعلى هذا النحو انشطرت مصر إلى شطرين بعيدين وانقسمت إلى طبقتين لا تمد إحداهما إلى الأخرى يدا، وبدا السلم الاجتماعي على ذلك الشكل العجيب، طائفة في أعلاه وطائفة في أسفله، ثم لا شيء بين ذلك غير فراغ، فقد تحطم وزال في هذا السلم ما بين الأعلى والأسفل من درجات. وانقضى عهد النظام الإقطاعي في مصر وجاءت العصور الحديثة، فلم يتغير بالطبع هذا الوضع، فالمالك الغني أو الفلاح الموسر الذي حل في الأرض محل السيد العثماني قد ورثه كذلك في طباعه وقلده في ميوله وعاداته، فتزوج هذا الفلاح المالك بالجوار البيض وجعلهن في الحريم، وازدرى أحيانا هو أيضا أبناء جلدته من الفلاحين، ثم ذهبت بدعة تقليد الأتراك بالزواج من الجوار البيض ونشأت القومية المصرية وظهرت مبادئ جديدة واتجاهات حديثة، وتعلمت المرأة المصرية في المدارس والجامعات وعرفت كيف تتكلم في المجتمعات وتكثر من ألفاظ الحرية والمساواة بالرجل وحقها في هذا وحقها في ذاك ورغبتها في محاكاة أختها الأوروبية، ولكنها بقيت حتى الساعة التي أحدثك فيها وريثة الجوار البيض، قد دخل النور قليلا رأسها بفعل التعليم ولكن روحها ما يزال في أكثر الأحيان روح الجوار البيض، إنها ما زالت بعيدة عن أن تكون سيدة بالمعنى الأوروبي للكلمة، فالسيدة باعتبارها وظيفة في المجتمع يقوم على كاهلها أعباء مواساة الفقير ومداواة المريض من أهل حيها أو ريفها وتجميل القبيح من بيتها وتعمير الخرب من أحوال بيئتها، السيدة باعتبارها شخصية قائمة إلى جانب زوجها السيد مسؤولة عن أشياء لا يستطيع هو القيام بها، هذه السيدة التي تعد قوة بناء في المجتمع لم توجد بعد، ولكن الذي وجد حتى الآن نساء يرتدين أحدث ثياب السهرة مقلدات السيدات، وقد أتقن بعض الشيء الظهور في الحفلات ودور السينما والولائم والراطن ببعض اللغات، ولكن وصمت في الحال، فقد قطع حديثي صوت غريب دوى في الفضاء الساكن ألقى الاضطراب والخوف في نفوسنا، وكنا قد بلغنا في سيرنا منزلا كبيرا جميلا لا ينبعث عنه ضوء ولا صوت إلا ذلك الصوت الغريب، فالتفتنا إلى الخفير خلفنا مرتاعين فهدأ من روعنا قائلا دي سراية الباشا، ثم ذكر لنا أنها مغلقة ولا أحد فيها غير ناظر العزبة يحتل منها الطابق الأرضي، أما الطابق الأعلى فيسكنه ذلك البوم الذي يحدث هذا الصوت الغريب، وجعل يصف لنا هذه السرايا وما فيها من أثاث ويقول بلهجته الريفية في إعجاب آه لو كنتم تدخلوها وتتفرجوا عليها من جوا، يا صلاة النبي أحسن ما يجي فرحها بقى إلا سراية البيك عبد الغني. فسألناه عن هذه السرايا الأخيرة فقال إنها في الجهة الأخرى من الجسر في عزبة واسعة لهذا البيك، وقال أيضا إنها مغلقة لأن البيك والبيك الصغير والست مقيمان في القاهرة، فما تمالكت نفسي والتفت إلى صاحبي وقلت له أرأيت حرم الباشا وحرم البيك تركنا عملهن هنا عمل السيدات وأقمنا في القاهرة ليذهبن كل ليلة إلى السينما، هذا ما عملته نساؤنا اليوم بعد أن خرجنا من قفص الجوار البيض، آه يا صاحبي إن السيدة الجديرة بهذا الاسم هي زوجة زميلك المصور تلك التي ورثت شخصية سيدات الأشراف، ففهمت كيف تكون نافعة مفيدة للإنسانية أينما حلت، إنها تريد أن تمكث هنا لترفع شأن هذا الفلاح المسكين وهي لا تربطها به صلة غير صلة البشرية. سألتني العلة في قذارة هذا الفلاح فقلت لك وأقول وسأقول دائما العلة هي المرأة، يوم تتخلص المرأة المصرية من روح الجوار البيض وتتقمص روح السيدات تعال انظر عندئذ إلى الريف المصري والفلاح المصري. يطبع هذا الجزء بجزء آخر.